على يرى نارك من يمر انجلبت ضيفا فأنت حر. والريح يا غلام ريح ايه الشاهد فيها ايه سر. الريح لما يبقى فيها سر يبقى فيها برد، زي احنا ما نسمع كده ونقول لك ده ايه زرع الفلانية صقيع نزل عليها فعمل فيها ايه حرق. ايه هي دي. فقال دي الحكاية دي مثلا ريح وفيها سر وعملت ايه اصابت حرث اي زرع قوم ظلموا انفسهم. ايه اللي يحصل لما الريح اللي فيها سر تصيب الزرع اللي للقوم اللي ظلموا نفسهم؟ تنتهي ولا لا؟ يبقى كأنها ما فيهاش جدوى ولا لا؟ كذلك النفقة الذي يكفر بالله هو ينفق انه ما لهاش ايه ما لهاش جدوى. نلاحظ هنا بقى مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم. احنا عندنا حاجتين اتنين، مشبه ومشبه به. المشبه هو ايه؟ القوم الذين ينفقون اموالهم بغير نية الله ايهم كافرون. المشبه به ايه؟ الزرع الذي اصابته الريح وفيها الايه السر. النتيجة ايه؟ ان مفيش جدوى ولا هنا ولا هنا. طيب اصابت حرث قوم اشمعنى ظلموا انفسهم؟ وهل لا تتأتى هذه في قوم لم يظلموا انفسهم؟ اللي ظلموا انفسهم بتجيلهم عقوبة، بتجيلهم ايه عقوبة زي اصحاب الجنة. مش اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت ايه. يبقى جزاهم بايه؟ بظلمهم ولا لا؟ طب ده كلام. انما هل الم نرى رجلا لم يظلم نفسه والزرع بتاعه برضه يجيله؟ قال لك ديه يبقى له جدوى لانه ان صبر عليها ياخد جزاء. ولعل الله طهر بها مالا كانت الغفله قد ادخلته في ماله. يبقى نفع ولا ما نفعش؟ يبقى ظلموا انفسهم. عشان ما قالش ظلموا انفسهم تيجي تقول له لا ما يمكن قوم ما ظلموش انفسهم هيستفيدوا برضه. يبقى فيها جدوى ولا ما فيهاش جدوى؟ ما دام مصيبه حتى الشوكه يشك عليا فيها جزاء، يبقى ما دام ما ظلمش نفسه يبقى له ايه؟ يبقى فيها ايه؟ فيها جدوى. كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت، اهلكت الحرث. وما ظلمهم الله، ما ظلمهم الله في ايه؟ في ان جعل النفقه بتاعتهم بدون جدوى، ملهاش حصيله عنده. ولكن هم اللي ظلموا نفسهم. ليه؟ هو ربنا مش هيخليها ما فيهاش جدوى؟ ده هم انفقوا وبعدين ما يعملش لها جدوى تبقى ازاي دي تيجي؟ يقول له لانه انفقها على غير هيئه القبول. يبقى هم اللي عملوا ولا لا؟ يبقى هم اللي ايه اللي عملوا. والجماعه التانيين حرثهم ظلموا انفسهم، هو جه ليه الريح فيها سر واصاب الحرث؟ لانهم ايه ظلموا انفسهم. دي عداله ولا لا؟ يبقى دي عداله ودي عداله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. حين يخاطب الله بيا أيها الذين آمنوا يكون تكليف، لأنه ساعة يدعو إلى المكلف يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس آمنوا، يا أيها الناس اعملوا. إنما ساعة ينادي مؤمنين به يبقى ينادي لمين؟ ليكلف. هل كلف غير مؤمن به؟ لا، غير المؤمن به يدعوه إلى رحاب الإيمان، يقول له فكر في السماء، فكر في الأرض، فكر في مظاهر الكون، فكر في كده عشان تؤمن بالإله. فإذا ما آمن بالإله يقول له ما دمت قد آمنت بالإله فتلقى عن الإله الحكم. يبقى لما يقول يا أيها الذين آمنوا يخاطب مين؟ مؤمنين. لا يكلف الله بفعل ولا تفعل إلا من آمن. أما من لم يؤمن فيناديه الله ليدخل في حظيرة الإيمان. فإذا ما دخل في حظيرة الإيمان يكلفه، يقول له افعل كما دمت قد آمنت بي إلها قادرا حكيما خالقا مدبرا قيوما فاسمع مني ما يصلحك، افعل كذا ولا تفعل كذا. فإن جاء ما ظاهره أن الله نادى مؤمنا به ثم أمره بالإيمان، زي ما يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، نقول الله ده هو بيناديهم بأنهم آمنوا